بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث اليوم عن ليلة سقوط الدرعية. فبعد صمود طويل من أهل الدرعية سلم عبد الله بن سعود ورضي بمصالحة إبراهيم باشا. يقول ابن بشر عن استسلام عبد الله بن سعود بما يلي، يقول: فلما رأى عبد الله ما رأى بذل نفسه للروم يعني الترك، وفدى بها النساء والولدان والأموال، فأرسل إلى الباشا وطلب المصالحة. فطلب إبراهيم من عبد الله أن يخرج إليه، فخرج وتصالح على أن يركب عبد الله بن سعود إلى السلطان فيحسن إليه أو يسيء. انتهى كلام ابن بشر. المقصود دخل إبراهيم باشا بعد مصالحته مع عبد الله بن سعود على تأمين أهل الدرعية وتأمين أهلها، لكن هل فعلا أمن إبراهيم باشا أهل الدرعية أم لا؟ قام إبراهيم باشا لما دخل الدرعية بقتل عدد من رجالاتها، ومنهم سعود بن عبد الله بن محمد بن سعود، وقتل فيصل بن سعود وأخوه تركي وأخوه إبراهيم، وقتل فهد بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وقتل أيضا فهد بن عبد الله بن عبد العزيز، ثم قتل إبراهيم باشا هذا قتل محمد بن حسن بن مشاري بن سعود، وقتل أخوه إبراهيم، وقتل أخوه عبد الله، وقتل أخوه عبد الرحمن، ثم قتل عبد الله بن إبراهيم بن حسن بن مشاري بن سعود، ثم قتل منال ثنيان، وقتل منال ناصر، وقتل منال هدرول، ثم راح عند آل معمر وقتل منهم جماعة، وقتل من آل دغيثر، وقتل العرينات. كل هؤلاء قتلهم إبراهيم باشا بعد معارك بعد اقتحامه للدرعية. هذا القتل سيأتيك الأفاعيل القبيحة الشنيعة التي فعلها إبراهيم باشا بأهل الدرعية بعد أن اقتحمها أو بعد أن دخلها ووعدهم بالمصالحة. إبراهيم باشا بدأ ينكل بأهل الدرعية من خلال أشياء كثيرة كان يعملها، إذ كان يضع بعض أهل الدرعية على فوهة المدفع وملفظ القنابر والقبوس فيطير في الجو فتتطاير أجسادهم أشلاء. ممن وضعه على فوهة المدفع الشيخ علي بن راشد العريني قاضي الخرج، فوضعه على فوهة المدفع فأطلق المدفع فتتطايرت أشلاء جسده، كما وضع صالح بن رشيد الحربي من أهل الرس من اللي كانوا في الدرعية يحاربون مع أهلها، وضعه على فوهة مدفع فتمزق جسده. وفعل مثل هذا الفعل مع الشيخ عبد الله بن صقر الحربي. ويذكر ابن بشر أن الشيخ رشيد السردي قاضي الحريق والحوطة أيضا وضعه إبراهيم باشا على ملفظ المدفع فأطلقه فتمزق جسد الشيخ السردي أشلاء متناثرة. وكذلك فعل مع عبد الله بن كثير الذي مزق جسده بعد أن وضعه على ملفظ المدفع. وفعل ذلك بعبد الله بن محمد بن سويلم، وفعله أيضا مع حمد بن عيسى بن سويلم، وفعله أيضا مع محمد بن إبراهيم بن سدحان صاحب بلد شقرة. كل هؤلاء اللي عدت أساميهم وضعهم إبراهيم باشا على فوهة مدافعه فمزق أجسادهم وجعلها تتطاير في الهواء أشلاء متناثرة. أهل الدرعية يرون هؤلاء العلماء الفضلاء والقضاة المباركين يضعهم هذا الرجل على فوهات مدافعه فيمزق أجسادهم حين يطلقها، كله تنكيلا وتأديبا ونكاية بأهل الدرعية لما صمدوا له عدة شهور. وللحديث بقية، نلتقيكم على خير إن شاء الله.